أخونا كان قال يعني إيش الأسماء المحرمة والمكروهة؟ نقول تحرم التسمية بكل اسم خاص بالله كالخالق والقدوس، فما يجوز يسمي ابنه خالقا أو قدوسا، وكذلك لا يجوز أن يسمي ابنه ملك الملوك مثلا، والرحمن، الحكم، الأحد، الصمد، الخالق، الرازق، الجبار، المتكبر، الأول، الآخر، الباطن، علام الغيوب إلى آخره. والتسمية بالأسماء المشتركة التي يجوز أن تطلق على غير الله وهي من أسماء الله مع مناسبة كل للمسمى، مثل علي، لطيف، بديع، هذه يجوز أن يسمى بها المخلوق مع أن الله بديع وعلي ولطيف، لكن لطفه غير لطف المخلوق، وعلوه غير علو المخلوق. لكن لما تقول رحمن هذا خاص به، خالق هذا خاص به سبحانه، رزاق، وهكذا. طيب، وتحرم التسمية بالأسماء التي لا تناسب إلا أو لا تليق إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل سيد الناس، سيد الكل، سيد ولد آدم. ما يجوز يسمى واحد سيد الكل، سيد الناس. وكذلك تحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله كعبد العزة، عبد الكعبة، عبد الدار، عبد علي، عبد الحسين، عبد المسيح، عبد النبي، وهكذا. وقد غير النبي عليه الصلاة والسلام عبد الحجر، سما قال إنما أنت عبد الله. كذلك لا يجوز التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله، هبل، اللات، العزة، منات، وكذلك أسماء أصنام الهندوس، أسماء أصنام البوذيين. وكذلك يحرم التسمي بأسماء الشياطين كإبليس، خنزب. أما الأسماء المكروهة كثيرة، مثل الأسماء التي تنفر منها النفوس، كلب، حمار، أو التسمية بالأسماء التي فيها معاني رخوة شهوانية، مثل تسمية البنت فاتن. فاتن إيش يعني؟ من الفتنة، يعني تفتن عباد الله، هذا اسم سيء مثلا. ويكره تعمد التسمي بأسماء الفساق المجان من الممثلين والمطربين ونحو ذلك. إذا قال أنا أسمي ولدي على اسم المغني الفلاني أو المغنية الفلانية. وكذلك يكره التسمية بأسماء فيها معاني تدل على الإثم والمعصية، مثل فقد يكون مثلا هناك اسم في اللغة لشارب الخمر أو مدمن الخمر، فلا يسمى به الولد. وتكره التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة، يعني فرعون، نمرود. وكذلك تكره التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكفار، يروح يسمي بنته ليندا، إسليندا، نانسي، ديانا، تشبه بالكفار. وكذلك يكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مضافة إلى الدين، مثل لأن فيها تزكية، فلا يسمي مثلا نور الدين، ضياء الدين مثلا، فيها تزكية، وقد لا يكون كذلك، يعني يسميه صلاح الدين هو خراب الدين مثلا. كذلك ما يسمي مثلا نور الإسلام لأن فيه تزكية، وقد يكون ظلاما أو قد تكون ظلمة، وقد يكون الاسم منهيا عنه من جهتين، مثل شهاب الدين فإضافة هذا للدين لا يناسب. كذلك الشهاب شعلة من نار، فأنت يعني على إيش يعني يسمى؟ ولما قال أحدهم سأل عمر رضي الله عنه شخصا ما اسمك؟ شهاب. من أين؟ من ذي الحرقة ابن قال أدرك أهل قد فقد يتفاءل به تفاؤلا سيئا أيضا. طيب لو قال واحد في بعض العلماء مثلا النووي يلقب محي الدين، ابن تيمية تقي الدين، هؤلاء العلماء يعني ما اعتذروا قال أهلي لقبوني بذلك اشتهر أنا ما اخترته، فكان يعني السبب أنه حصل لأن أهله لقبوه وليس هو اختاره. طيب كذلك فإن تسمية الولد بالحروف المقطعة في القرآن طه ياسين حاميم غير صحيح، غير صحيح. طيب هذه طائفة من الأسماء المحرمة أو المكروهة لأجل تركها والبعد عنها.